يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. ثم إن كثرة الكلام فيما لا خير فيه قد تجر إلى الحرام، إلا من رحم ربي. فقد روي عن سيدنا عمر الفاروق أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه دخل النار. أي هذا حال أغلب الناس. أحبابنا الكرام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، فسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلم المؤمن. وقد شبه الله عز وجل المغتاب في القرآن بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وذلك لقبح فعله والعياذ بالله. فكر في عاقبة ما تقول، فإن كان خيرا فتكلم ولا تخف، وإن كان شرا فحذاري حذاري أن تتكلم، فجهنم حرها شديد وقعرها بعيد. وإن شككت في شيء هل هو حلال أم حرام فلا تتكلم به، فالسلامة لا يعدلها شيء، وملاك ذلك كله علم الدين. علم الدين هو الميزان لك في معرفة ما يحل وما يحرم من القول ومن الفعل ومن الاعتقاد. أسأل الله تعالى أن يقوي هممنا في طلب العلم، وأسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا ويعيننا على إصلاحها. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم تقبل منا، والحمد لله رب العالمين.